بسم الله الرحمن الرحيم. المنتقى من أحاديث الأحكام لعبد السلام ابن تيمية. عبد السلام ابن تيمية هو واحد من هذه الأسرة الفاضلة التي أنجبت لفيفا من العلماء الأجلاء الذين كان لهم تأثير بالغ في النواحي العلمية والجهادية في شتى ميادين الجهاد. وإلى هذه الأسرة الكريمة ينتمي شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، حيث إن شيخ مجد الدين عبد السلام هو جد شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما صاحب هذا الكتاب فهو مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني، الإمام، المقرئ، المفسر، المحدث، الأصولي، النحوي، المجتهد المطلق، وأحد الحفاظ. ولد في حران سنة 90 و500 هجرية، وتوفي فيها سنة 53 و600 الهجرة، أي عاش حوالي 63 سنة. وحران هذه هي من أمهات مدن الجزيرة الكائنة بين نهري دجلة والفرات في شمال شرق بلاد الشام. وقد دخلت هذه المنطقة في الإسلام مبكرا، وكانت قبائل عربية عديدة قد استوطنت هذه المناطق وما جاورها قبل الفتح الإسلامي بزمن طويل. وفي الفتح الإسلامي التقى هؤلاء الفاتحون مع تلك القبائل العربية تحت راية التوحيد. ومهما يكن من أمر، فإن حران عرفت نخبة من العلماء، وكثير منهم من أعلام فقهاء المذهب الحنبلي. والإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية هو واحد منهم، وقد تربى في هذه البيئة العلمية العالية. وإذا كان مجد الدين قد نشأ يتيما لوفاة أبيه وهو صغير، إلا أنه وجد من عمه فخر الدين محمد ابن تيمية رعاية وعناية. وكان عمه عالم حران وخطيبها، بل كان كبار بني تيمية حكام حران وعلماءها، ولم ينتقلوا منها إلى دمشق إلا في سنة 67 و600 هجرية حين هاجمهم التتار فيها. وفي سنة 63 هجرية أرسل عمه فخر الدين ابنه إلى بغداد ليتوسع في معرفه وليتلقى عن علمائها، فذهب مجد الدين معه وكان في 13 من عمره، فأقام معا في بغداد 6 سنين. ثم عاد مجد الدين إلى بغداد مرة ثانية، وفي هذه المرة تبحر في كل العلوم وأتقن العربية والحساب والجبر والفرائض، وتلا القرآن بالقراءات العشر. قال الحافظ الذهبي: كان الشيخ مجد الدين معدوم النظير في زمانه، رأسا في الفقه وأصوله، بارعا في الحديث ومعانيه، وله اليد الطولة في معرفة القراءة والتفسير، وصنف التصانيف، واشتهر اسمه وبعد صيته، وكان فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي، مفرط الذكاء، كبير الشأن. وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية: كان جدنا، ويعني مجد الدين، عجبا في حفظ الأحاديث وسردها، حفظ مذاهب الفقهاء، حتى قيل إن الله تعالى ألان له الفقه كما ألان الحديد لداود عليه السلام. إذن لا عجب أن تحظى مصنفاته بالقبول والانتشار. ومن هذه المصنفات الكثيرة التي خلفها الشيخ الإمام مجد الدين كتاب الأحكام الكبرى في عدة مجلدات، جمع فيه أحاديث الأحكام، ثم اختار منه هذا الكتاب الذي نعرضه في هذه الحلقة، وهو المنتقى من أحاديث الأحكام. وله كتاب أطراف أحاديث التفسير رتبها على السور، وله كتاب المحرر في الفقه، وكتاب منتهى الغاية في شرح الهداية، وله أرجوزة في علم القراءات، إلى غير ذلك من مؤلفات نافعة. وقد وصف القاضي الشوكاني كتاب المنتقى من أحاديث الأحكام فقال: إنه لم ينسج على بديع منواله، ولا حرر على شكله ومثاله أحد من الأئمة الأعلام، فقد جمع من السنة المطهرة ما لم يجتمع في غيره من الأسفار، وصار مرجعا لجلة العلماء وأنظار المجتهدين. بل إن كتاب نيل الأوطار للقاضي الشوكاني هو شرح على هذا الكتاب، بل اعتنى بشرحه والكتاب عليه كثير من أئمة الإسلام، مثل الحافظ العلامة المحقق محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي المتوفى سنة 44 و700 هجرية، ومثل أبي العباس القاضي الحنبلي المتوفى سنة 71 و700 هجرية. وقد طبع كتاب المنتقى بالهند عدة مرات، ثم قام بطبعه سنة 50 و300 ألف هجرية، الأستاذ محمد حامد الفقي طبعة منقحة ومصححة مع التعليق والتخريج للأحاديث النبوية وبيان درجتها، لأن المؤلف رحمه الله تعالى لم يبين درجة الحديث من الصحة وغيره، بل كان يروي الحديث ويسكت عليه. فقام المحقق الشيخ الفقي بذلك راجيا من الله تعالى أن يحشره في زمرة أهل الحديث وخدامه. ويبين لك المؤلف مجد الدين أبو البركات في مقدمة كتابه هذا المنتقى، يبين لك منهجه فيه، فيقول: هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء الإسلام عليها، انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وجامع أبي عيسى الترمذي وكتاب السنن للنسائي وكتاب السنن لأبي داود وكتاب السنن لابن ماجه، واستغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد، وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا ليسهل الطلب على مبتغي هذه الأحاديث، وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد. وبناء على هذا الترتيب الذي اختاره المؤلف وفق أبواب الفقه، فإنه يبتدئ بكتاب الطهارة وما يرتبط بها من مباحث، وآخر أبواب الكتاب باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها. وتحت هذا الباب يذكر الإمام مجد الدين أبو البركات ابن تيمية الأحاديث التي اختارها وانتقاها، منها ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه لم يفي له، ورجل باع سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، رواه الجماعة إلا الترمذي. وينتهي هذا الكتاب القيم بباب ذم من حلف قبل أن يستحلف، فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، قال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. وهذه الأحاديث النبوية المتعلقة بالحلف كان للعلماء عندها وقفة طويلة في شتى مؤلفاتهم ومصنفاتهم قديما وحديثا، مؤكدين على لفظ اليمين وما يحلف به، مستشهدين بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي توجه المسلم إلى الطريق السليم المأمون بالنسبة للحلف، والتي تبعده عن المزالق التي قد تؤدي إلى الكفر أو الشرك. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تنددون وتشركون، تقولون: ما شاء الله وشئته، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، ويقول أحدهم: ما شاء الله ثم شئته، أخرجه النسائي. فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين قوله: ما شاء الله وشئته، وما شاء الله ثم شئته، لأن الواو قد ذهب قوم إلى أنها موضوعة للجمع والمشاركة لا للترتيب، فإذا قال ما شاء الله وشئت كان قد جمع بينه وبين الله عز وجل في المشيئة، وهذا لا يصح، وليقل ما شاء الله ثم شئته. إن كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله أراد مؤلفه من تصنيفه أن يجمع فيه الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء الإسلام عليها. وإذا قامت جهات عديدة بطبع هذا الكتاب طبعات كثيرة، فإن الطبعة التي كانت بعناية محمد حامد الفقي هي خير الطبعات للعناية البالغة بتصحيحها والتعليق عليها وتخريج الأحاديث النبوية الواردة فيها. إن كتاب المنتقى لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية ينضم إلى مؤلفات المحدثين التي تعنى بأحاديث الأحكام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.